حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا إبراهيم بن محمد بن موسى قال أنبأنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله فقال لا أعلمه. لكن كون ابن عباس لا يعلمه قد علمه غيره فيأخذ به، وفي هذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه قد يخفى عليه بعض الأحكام. ولا أعجب من قصة الطاعون فإنه انفرد به عن جميع الصحابة من؟ عبد الرحمن بن عوف، فإن أمير المؤمنين عمر لما سافر إلى الشام وكان في أثناء الطريق قيل له إنه قد وقع فيه الطاعون فتوقف وشاور الصحابة ولم يعلم أحد بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا عبد الرحمن بن عوف جاء فأخبره. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.